أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ جزيدة خيرا, ما حكم التسمي بالسلفي والرد على ما ينكر ذلك ويحتج بقوله؟ ما حكم التسمي بالسلفي والرد على من ينكر ذلك ويحتج بقوله تعالى هو سماكم المسلمين؟ لا إله إلا الله. والله يظهر عندي إن يعني كونك تقول فلان سلفي تخبر عنه, غير كنت تقول أنا سلفي, لأن هذا فيه دعوة, فيه دعوة أنك تصف نفسك وتقول أنا سلفي, فيه دعوة أنك يعني مقتبل أثر السلف وكذا. لا, لكن كونك تخبر عن شخص تثني عليه تقول رجل فاضل وسلفي, يعني انه من المتبعين السلف الصالح, هذا وارد. كما انك تثني على فلان انه يعني كيت وكيت عالم او علامه, او انه ولا يصح ان تقول عن نفسك انك علامه, والله اعلم. نعم.